إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. وكما عرفنا في الدرس الماضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أعلن أنه خارج لحجة الوداع، ونادى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العرب وفي أنحاء الجزيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج للحج، فاجتمع خلق كثير كلهم يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدد الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتراوح ما بين 100,000 و140,000، اختلفت يعني الروايات في تقدير عدد الحجاج الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقدرهم ب100,000 أو ب120,000 أو ب140,000، إن كان العدد دقيقا، لكن العدد يعني لا يقل عن 100,000 خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وصف كثير من الصحابة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان أدق الأوصاف وأكمل الأوصاف لحجة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذلك الوصف الذي وصفه جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. فحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأحاديث في صفة الحج. والرواية التي معنا هي رواية مسلم لهذا الحديث. وانتهينا في الدرس الماضي من اعتمار يعني من طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة، طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والطواف والسعي إذا حلق بعدهما الإنسان شعره أو قصره تكون بهذا عمرة، يعني إذا الإنسان يعني أحرم من الميقات ونوى العمرة وطاف بالبيت 7 أشواط وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق شعره أو قصره تكون عمرة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طاف بالبيت 7 أشواط وسعى بين الصفا والمروة، ولكن لم يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يقصره، لأنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، حج القران هو يعني يقرن بين الحج والعمرة لا يتحلل بينهما، يعني يقرنهما في أعمال واحدة ولا يتحلل يعني بينهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يحلق شعره ولم يقصر، ولكنه حث أصحابه وحضهم على أن يحلقوا رؤوسهم أو يعني يقصروا رؤوسهم ويتحللوا من العمرة ويظلون متحللين إلى أن يأتي اليوم 8 من ذي الحجة، ثم يحرمون بالحج من يعني من مكة، يحرمون بالحج في اليوم 8، وهذه الطريقة في الحج تسمى حج التمتع. الإنسان يعني ينتهي من العمرة ثم يتحلل منه، يعني يفك الإحرام، يحلق شعره وخلص، يلبس ملابس، يقص أظافره إذا شاء، ويتطيب، الأشياء اللي هي من محظورات الإحرام تصبح حلالا له، يعني كل محظورات الإحرام تباح له ويصبح يعني متحللا، ويظل يعني يلبس ثيابه العادية ويظل هكذا في مكة لغاية لما يجي اليوم 8 من ذي الحجة، يرجع مرة أخرى يلبس ملابس الإحرام وينوي الحج ويحرم بالحج من مكة في اليوم 8. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بهذا، أن يتحللوا وظل الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لو كان الأمر بيدي يعني وعاد الأمر إلى الوراء مرة أخرى لما أصبحت معي الهدي. الهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه معه الهدي للذبائح التي تذبح في مكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم اصطحبها معه، ولأجل ذلك فإنه عليه أن يحج قارنا، لأن الذي حمل معه الهدي من بلده عليه أن يحج قارنا، فالرسول يعني لا يتحلل بين العمرة والحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لو كان الأمر بيدي لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولكن لأنه ساق الهدي فهو لم يتحلل صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر أصحابه أن يتحلل من العمرة وأن يبقوا في مكة وهم محبون حتى يأتي اليوم الصيام. توقفنا عند هذا الموضع ونواصل الحديث. يقول جابر رضي الله عنه: فقام سراقة بن مالك من جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد، بل لأبد أبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتين، قال إيه؟ دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. ما معنى هذا؟ هذا معناه أن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هل مسألة يعني أن الإنسان يتحلل من العمرة وبعدين يحرم بالحج من مكة، هل هذا يعني فقط خاص بالصحابة في هذه السنة بالذات، أو أن هذا يعني مشروع إلى قيام الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دخلت العمرة في الحج يعني لأبد الأبد، أن هذا مسألة التمتع هذه مشروعة إلى قيام الساعة. طبعا هنا يعني بعض العلماء أخذوا من يعني هذه الجزئية من الحديث، بعض العلماء أخذ منها إيه؟ أن حج التمتع واجب، وهذا رأي رأي الشيخ الألباني رحمه الله، قلة يعني في الحقيقة من فقهاء يعني ندرة يعني من الفقهاء على مر التاريخ الإسلامي قالوا أن التمتع واجب وأن الإنسان لابد أن يحج متمتعا، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد وكذا، يعني معناه أن التمتع واجب إلى قيام الساعة، وهذا ليس بصحيح في حقيقة، هذا الاستدلال ليس بصحيح. والذي عليه يعني جمهور الفقهاء ومذهب الأئمة الأربعة أن غاية يعني ما يفيده الحديث هو جواز التمتع، ليس وجوب التمتع إنما جواز التمتع، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد وكذا، هذا معناه يعني أنه يجوز التمتع إلى قيام الساعة، التمتع جائز لكن لا يفيد هذا أنه واجب. وأما كل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، فهذا نفس جابر رضي الله عنه جاء عنه في بعض روايات الحديث أن جابر سئل عن ذلك، يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع في هذه السنة، فسألوه يعني هل كان هذا الأمر للناس عامة أم لكم خاصة؟ قال بل لنا خاصة، يعني مسألة وجوب التمتع هذا كان خاص بالصحابة رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتمتعوا في هذه السنة، يحجوا متمتعين يعني يعتمرون أولا وأن يتحللون العمرة ويحرمون بالحج مرة أخرى، فمسألة الأمر بهذا هذا كان خاصا بالصحابة رضي الله عنه كما بين جل. وأما مسألة جواز التمتع فهذه هي الباقية إلى قيام الساعة. فإذا خلاصة أن الذي عليه يعني المذاهب الأربعة أن الحج يعني له ثلاث كيفيات أو ثلاث هيئات، وهي التمتع والقران والإفراد، وكلها جائزة، كلها جائزة إلى قيام الساعة، والإنسان مخير بينها هي التمتع والقران والإفراد. ذكرنا التمتع الإنسان يعني عندما يصل إلى الميقات، الفروق يعني الأساسية بين هذه الكيفيات الثلاث أن الإنسان عندما يصل إلى الميقات إذا أراد أن يتمتع يقول إيه؟ عندما طبعا يلبس ملابس الإحرام وكذا، ويقول لبيك اللهم بعمرة، يعني هو رايح يحج عند الميقات لا يقول لبيك اللهم بحج، وإنما يقول لبيك اللهم بعمرة، أو يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ممكن يقول عمرة بس ويكتفي، أو يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ويذهب يعتمر يطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه أو يقصره. لكن التقصير أفضل على أساس إيه؟ أن يبقي بعض الشعر اللي يحلقه في عندما يتحلل من الحج، بس يقصر شعره بعد العمرة وبقية الشعر يبقى يحلقه بعد الحج، فيؤدي العمرة كما ذكرنا ويتحلل، وإذا جاء اليوم الثاني يرجع يلبس ملابس الإحرام مرة ثانية ويحرم بالحج من مكة، وهو في مكة في بيته أو في أي مكان من مكة يقول لبيك اللهم بحجة، ويجي محرم بالحج من مكة. هذا التمتع. القران أنه عندما يصل إلى الميقات، طريقة القران عندما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة أو عمرة وحجة، يعني يجمع الايه الاثنين سويا، يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة أو بعمرة وحجة، ويفعل مثل إيه طريقة يعني يذهب إلى مكة ويطوف 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة، وبعدين لا يحلق رأسه، لا يحلق رأسه ولا يقصره، ويظل على إحرامه، يظل إيه منتظرا على إحرامه لغاية لما يجي اليوم الثاني يذهب إلى منى ويواصل إيه بقية أعمال الحج كلها وهو محرم لا يتحلل بين الحج والعمرة. فنفس أعمال القارن هي نفس أعمال التمتع، بس الفرق بينهم أن المتمتع يعني بعد العمرة يتحلل ويظل إيه متحللا لغاية لما يجي موعد الحج يحرم بالحج من مكة، لكن القارن لا يتحلل بينهم. وبالنسبة للمتمتع والقارن كلاهما عليه هدي، عليه هدي يعني عليه يعني شاة تذبح يعني توزع على فقراء الحرم، فالمتمتع والقارن عليهما هدي واجب. طيب النوع الثالث هو حجة الإفراد. الإفراد أنه عندما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة فقط، يعني حجة فقط بس بدون عمرة، يقول لبيك اللهم بحجة. وطبعا ما دام قال لبيك اللهم بحجة إذن إيه ليس عليها عمرة، العمرة اللي هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة اللي هو عن الوصول، هذا ليس إيه ليس بواجب في حقه، ليس عليه يعني هذه العمرة، وإنما فقط يأتي بمناسك الحج. وبالنسبة له يصبح عنده إيه طواف اللي هو الطواف أول ما يصل، هذا اسمه طواف القدوم، يصبح سنة بالنسبة له اللي هو طواف العمرة، اللي هو بالنسبة للقارن المتمتع بيكون عليه طواف للعمرة، لكن المفرد ليس عليه طواف عمرة وإنما عنده طواف القدوم، هذا يكون من الطواف المستحب إذا شاء أن يطوف طواف وإذا لم يشأ لا يطوف، وليس عليه سعي يعني هو سعي العمرة، هذا ليس عليه سعي عمرة وإنما فقط عليه سعي الحج عندما يطوف طواف الإفاضة اللي هو بيكون في يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة، عندما يطوف طواف الإفاضة يسعى بعده اللي هو سعي الحج، وليس عليه سعي آخر للعمرة لأنه ليس محرما بعمرة، هو محرم بحج فقط. والمفرد ليس عليه هدي، المفرد الذي يحج فقط ليس عليه هدي، يعني لا يجب عليه أن يهدي، ولكن تصبح الهدي في حقه تطوعا، يعني إذا شاء أن يتطوع بهدي يعني تطوع بهذا، لكن لا يجب عليه أن يهدي. نعم. نعم، بالنسبة لمن حج مفردا لا بأس أن يعتمر بعد الحج، لا بأس أن يعتمر بعد الحج، وهذه العمرة لا تخرج حجه عن كونه إفرادا، ولا يجب عليه الهدي أيضا، يعني إذا اعتمر إذا كان حج مفردا وبعد ما انتهى من مناسك الحج أحرم بإيه بالعمرة من مكة وأدى العمرة يظل حجه إيه إفرادا أيضا، يظل حجه إفرادا ولا يجب عليه الهدي. طيب قال وقدم علي، نواصل الحديث، يقول جابر رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه قدم من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم، بدن الإبل، علي رضي الله عنه جاء من اليمن ومعه إبل للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فوجدنا فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فوجد علي رضي الله عنه قدم وجد فاطمة رضي الله عنه، فوجد يعني علي فاطمة رضي الله عنها ممن حل امتثلت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتمرهن والرسول أمرهم أن يتحلل، فاطمة رضي الله عنها تحللت من الإحرام ولبست ثيابا مصبوغة واكتحلت ويعني تحللت من الإحرام، فأنكر ذلك عليه علي رضي الله عنه أنكر ذلك على فاطمة قال لها كيف تتطيبين وكيف تتحللين يعني وأنت لم تؤدي الحج بعد، وذلك ما سبب إنكار علي رضي الله عنه عليها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معتادين على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، الحج كان معروفا من أيام إبراهيم عليه السلام وكان أهل الجاهلية يحجون وما كانوا يعرفون حج التمتع، يعني حج التمتع هذا ما كانوا يعرفه أهل الجاهلية، وكانوا يعني الإنسان يأتي من بلده ويحرم من الميقات ويظل على إحرامه لغاية لما ينهي مناسك الحج، ما كانوا يعرفون الإنسان يعني يؤدي عمره ويتحلل وبعدين يحرم مرة ثانية من مكة، فكانوا يعني فلذلك كانوا يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتمتع استغربوا جدا وقالوا يعني نحن قدمنا يعني من بلادنا محرمين كيف نتحلل ولسه ما طفنا بعرفة وما وقفنا بعرفة ولا ذهبنا للمزدلفة ولا رمينا الجمار ولا كذا كيف نتحلل ونحن ما أدينا يعني مناسك الحج وكذا، والصحابة استغربوا ذلك يعني تعجبوا، فعلي رضي الله عنه نفس الشيء لما جاء وجد فاطمة متحللة ولسه طبعا ما جاء لا يوم عرفة ولا يوم عيد ولا وقفوا بعرفة ولا مزدلفة ولا رمي ولا كذا وجدها متحللة فاستغرب، قال فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمر بهذا، قالت إن أبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، علي رضي الله عنه كان في العراق كان يحكي يعني هذا الموقف ويقصه على الناس، يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، يقول علي فذهبت لرسول الله محرشا يعني ايه يعني اوغر صدر الرسول صلى الله عليه وسلم على فاطمة واجعله يعني احاول ان اجعله يعني ينكر عليها هذا الصنيع، كل شوف فاطمة ماذا صنعت تحللت من تحللت وتطيبت وفكت احرامها وهي لسه ما وقفت بعرفة ولا رمت الجمار ولا ادت الحج وكذا، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن فاطمة تنقل عنه هذا، كان عليه يتوقع أن فاطمة رضيان تكون مثلا أساءت الفهم أو يعني ما يعني ما نقلت يعني فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة أو كذا يعني، لأنه كان مستغربا جدا كيف هذا، قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليه، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت فاطمة يعني فيما نقلت عني أنا أمرتهم أن يتحللوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج، أنت عندما نويت الحج ماذا ماذا قلت لما رحت عند الميقات، أنت قلت لبيك اللهم بعمرة ولا بحجة ولا حجة وعمرة ولا كذا، فقال له ماذا قلت حين فرضت الحج، قال قل اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، هذا كان جاي من اليمن ولما مر على الميقات ما يعرف ماذا يقول، فقال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أهل بماذا، كان أهل بحج وعمرة لأنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم يعني قارن الحج والعمرة سويا، فلذلك كان علي قارنا أيضا، خاصة أن عليا كان معه هدي أيضا، الهدي الخاص بعلي كان حمله معه من اليمن واللي يكون جاي من بلده ومعه هدي هذا يحج قارنا، فعلي رضي الله قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدى فلا نحل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم إن معي الهدى أنا معي الهدى فلا نحل، يعني فهذا بيان أن القارئ أن الذي يحمل معه هدي من بلده ليس له أن يتمتع يعني وإنما عليه أن يستمر على إحرامه حتى ينحر الهدى، قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني كان مجموع الإبل التي قدم بها علي والإبل التي قدم بها الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه بعض الإبل قدم بها من المدينة وعلي معه إبل قدم بها من اليمن، فكان مجموع ذلك 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. كل الناس تحللوا وجعلوها حج التمتع، يعني بعد ما طاف سبعة أشواط وصعدوا الصفا والمروة وأدوا العمرة، تحللوا كلهم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب والذين كان معهم هدي، اللي كانوا جايبين معهم خفان وإبل وكلام من بلادهم، هؤلاء ظلوا محرومين. أما البقية الذين لم يصطحبوا معهم هديا فهؤلاء تحللوا. قال: فلما كان يوم التروية، يوم التروية اللي هو يوم كم؟ يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى يوم التروية. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم كان اليوم الثامن توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، يعني أحرموا بالحج، وهم خارجون من مكة إلى منى وأحرموا بالحج. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لما أحرموا بالحج هم كانوا متمتعين، طبعا هو كان قارن يعني لا زال على إحرامه، أصلا مش محتاج إحرام جديد في اليوم الثامن، هو مستمر على إحرامه السابق. كل كان تحلل من الإحرام يحرم في اليوم الثامن بالحج، يقول لبيك اللهم بحج، يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم بحج. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى وصلى بها صلاة الظهر في اليوم الثامن، صلاها يعني قصرا ولكن بدون جمع، بدون أن يجمع، يعني صلى الظهر في وقتها ركعتين لأنه مسافر، صلى العصر في وقتها ركعتين، صلى المغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين قصرا، وبعدين صلى صلاة فجر اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة. صلاة فجر يوم عرفة أين صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلاها في منى، يعني استمر في منى، صلى بمنى 5 صلوات اللي هي ظهر وعصر ومغرب وعشاء اليوم الثامن، وبات فيها وصلى فيها فجر اليوم التاسع اللي هو فجر يوم عرفة. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما صلى الفجر في منى مكث في منى قليلا بعد صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. ونمرة هذه اللي هي المكان اللي فيه مسجد نمرة، مسجد نمرة المعروف اللي هو إيه؟ يعني تعتبر على حدود عرفة، يعني في الحقيقة مسجد نمرة اللي هو موقعه الحالي الذي ذهب منه للحج يعني وزار مسجد نمرة رحمه الله يعرف هذا. مسجد نمرة طبعا هو جرت له توسعات عديدة، فموقع المسجد الحالي جزء منه يقع داخل حدود عرفة وجزء منه يقع في منطقة نمرة. منطقة نمرة يعني هذه ملاصقة لحدود عرفة، فالجزء اللي هو مقدمة المسجد اللي هو الجهة اللي يجلس فيها الخطيب التي يخطب فيها الخطيب وكذا المكان الإمام والمنبر، الجزء هذا في نمرة، هذا هو مكان الايه المكان الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس المنطقة هذه اللي هي نمرة. نمرة هذه على حدود عرفة، نفس المسجد تمشي فيه شوية كده تجد ايه علامات وحدود داخل المسجد نفسه، علامات وحدود كده لنهاية حدود عرفة وحدود يعني علامات داخل المسجد نفسه تبين يعني الجزء اللي هو خارج حدود عرفة والجزء الذي داخل حدود عرفة، مش كل المسجد داخل. فنمرة هي في الحقيقة تعتبر يعني ملاصقة لعرفة، بينها وبين عرفة يعني خطوات فقط، خطوات أو أمتار يعني قليلة كده يعني تمشي على الأقدام، يعني داخل نفس المسجد تمشي يعني عدة أمتار تخرج من نمرة وتدخل في عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة اللي هو الايه مكان المسجد الحالي اللي هو معروف نمرة مقدمة المسجد يعني. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ان طلعت الشمس وكذا خرج من منى واتجه الى نمرة يعني قبل ان يدخل في حدود عمان. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمل. هنا طبعا عاد من عادات أهل الجاهلية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعاد الحج إلى ما كان عليه زمن إبراهيم عليه السلام، لأن مشركي قريش غيروا في صفة الحج هناك مدة طويلة من أيام إبراهيم عليه السلام إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. خلال هذه المدة حصل إيه؟ تغييرات وتحريفات في بعض تفاصيل الحج، يعني الحج لا يزال موجودا لكن طبعا غيروا فيه، وطبعا أدخلوا فيه الشرك بالله والطواف بالأوثان وأشياء يعني من التي غيروها وحرفوها. فكان من ضمن التحريفات التي حرفوها التي حرفها مشركي قريش أنهم كانوا في اليوم التاسع، قريش بالذات لا يقفون بإيه؟ لا يقفون بعرفة، يقفون في مزدلفة. يوم التاسع الحداد يقفون بعرفة لكن قريش تقف في مزدلفة. لماذا؟ يقول لك نحن أهل الحرم، ومزدلفة تعتبر داخل حدود الحرم، لأن حدود الحرم تشمل مكة ومنى ومزدلفة، يعني مكة ومنى ومزدلفة كلها داخل إيه؟ حدود الحرم. لكن عرفة تعتبر من الحل ليست من الحرم، يعني هناك الحرم هو الحدود المكانية للحرم الذي يحرم فيه الصيد وله بأحكام معينة لا يختلق لا يقتلع يعني شجره، لا يقطع شجره ولا يصاد صيده وكذا. فحدود الحرم تشمل مكة ومنى ومزدلفة، وأما عرفة تعتبر في الحل وليست في الحرم. طبعا هو ترتيب الأماكن، يعني أنت مثلا هنا مكة، بعد مكة تأتي منى، بعد منى تأتي المزدلفة، وبعد المزدلفة تأتي عرفة. يعني الترتيب أنت خارج من مكة تمر أولا على منى، وبعد منى تمر على المزدلفة، وبعد المزدلفة تمر على عرفة. فكانت قريش يعني طبعا هم بيخرجوا من مكة إلى منى يقضوا فيها اليوم الثامن، وبعدين يطلعوا على المزدلفة ويتوقفون فيها، ما يوصلون المسير إلى عرفات. بقية الحجاج اللي هم ليسوا من أهل الحرم، هؤلاء يعني غير القرشيين، هؤلاء يذهبون إلى عرفة ويتوقفون فيها. أما القرشيون نحن أهل الحرم ولا بد أن نقف في الحرم، ويوم التاسع يوقفون بالمزدلفة وليس بالعرفة. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قرشي من يعني أصله من مكة صلى الله عليه وسلم، فيقول جابر ولا تشك قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام وحيقضي يوم التاسع في مزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز يعني تخطى تخطى مزدلفة وواصل السير إلى عرفة حتى أتى عرفة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كلما خالف يعني طريقة المشركين في الحج كان يقول يعني خالف هدينا هدي المشركين، هدينا يخالف هدي المشركين، طريقة حجنا ليست كطريقة حج المشركين. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التفرقة التي كان أهل مكة يعني جعلوها بين القرشيين وغير القرشيين في طريقة مناسك الحج. يعني أهل مكة جعلوا عدة أشياء يختلف فيها حج قريش عن حج بقية الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى هذه القرشي، حجه مثل غير القرشي، ليس هناك اختلاف يعني في صفة الحج بين القرشي وغير القرشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصل إلى نمرة، ونمرة كما ذكرنا يعني تجاوزا يقال انها يعني عرفة، لكن هي في الحقيقة نمرة كما ذكرنا يعني على بعد خطوات من حدود عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل بالقبة يعني زي الخيمة، ضربت للرسول صلى الله عليه وسلم خيمة في نمرة، ونزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس، حتى إذا زاغت الشمس يعني بعد الزوال أمر بالقصواء فرحلت له صلى الله عليه وسلم، يعني جعل عليها الرحل، ودع عليها الرحل اللي هو الفراش الذي يركب فوقه الراكب البعير، والقصواء هذه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء. فأتى بطن الوادي، بطن الوادي هو وادي عرفة، فخطب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج من منى، عرفنا خرج من منى متى؟ بعد طلوع الشمس، وذهب إلى نمرة وظل جالسا في نمرة لغاية زوال الشمس اللي هو وقت الإيه؟ الظهر. وبعد زوال الشمس بعد وقت الظهر دخل إيه؟ حدود عرفة صلى الله عليه وسلم، دخل إلى حدود عرفة وصار في بطن الوادي اللي هو وادي عرفة، فخطب الناس. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس، بعد ما دخل وقت الظهر دخل الرسول صلى الله عليه وسلم حدود عرفة وخطب الناس. ولذلك يعني هنا حصل يعني اختلاف بين العلماء أيها الأفضل، هل الإنسان يذهب إلى عرفة يعني بعد طلوع الشمس اليوم التاسع، يتوجه يعني بالنسبة للحاج اللي هو اللي كان جالس في مكة أو جالس في منى، هل يتجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس اليوم الثامن؟ لو الإنسان عنده مخيم في عرفة ومخيم في منى، في العادة من يرى يعني مش بيكون في ليس فيها مخيمات يعني خيمة الإنسان يجلس فيها، طبعا إذا كان بإمكان الإنسان هو يتبع هذا الترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا لا شك أفضل شيء إنه يعني يظل في منى لغاية طلوع الشمس اليوم التاسع، وبعدين بعد طلوع الشمس يروح يجلس بنمرة يعني على حدود إيه عرفة لغاية زوال الشمس، وبعد الزوال يدخل حدود عرفة، طبعا هذا أفضل شيء. لكن إذا كان الناس أمامه خيار يعني إما هو عنده مخيم مثلا في منى أو عنده شقة في مكة وهناك إيه خيمة مثلا في عرفة يجلس فيها أو كذا، فهل يطلع من مكة أو منى يذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس ولا يظل جالس لغاية إيه الزوال يعني يذهب منه بحيث يبدأ الوقوف بعرفة من الظهر؟ بعضهم يقول يعني مادام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قضى الوقت اليوم بعد طلوع الشمس كان في نمرة يعني على حدود عرفة، يبقى الأحسن واحد يطلع من مكة ويدخل عرفة، هي أن إذا ما استطاع أنه يقف يعني على الحدود كده يدخل على طول عرفة ويكون متواجدا بعرفة ويكون موجودا بعرفة من بعد طلوع الشمس. ورأي الآخر يقول لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، لذلك الفترة اللي قبل الظهر هذه يقضيها بقى في يعني إذا ما استطاع أن يكون موجودا في نمرة يقضيها في أي مكان، في منى ولا في مكة ولا في أي مكان، ويذهب إلى عرفة من يعني من الظهر يعني حتى. على كل حال طبعا التفصيل اللي هو الأفضل كما ذكرنا أن هو إيه في منى لغاية طلوع الشمس، مع طلوع الشمس يذهب إلى نمرة يظل فيها لغاية الزوال اللي هو وقت الظهر، وبعد الزوال يجي داخل حدود عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة وأتى بطن الوادي اللي هو وادي عرفة، فخطب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة اللي هي خطبة يوم عرفة، وكما سنلاحظ يعني في حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع عدة خطب، النبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب، وذلك يعني اغتنام من الرسول صلى الله عليه وسلم لتجمع الناس، اجتمعوا من أنحاء الجزيرة العربية وعدد كبير من الناس اجتمعوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم الفرصة وخطب عدة خطب لتذكير الناس وإرشادهم يعني لما ينفعهم من أمر دينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم عرفة وخطب خطبة أخرى في اليوم العاشر اللي هو يوم العيد اللي هو يوم النحر، من خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر، وخطب خطبة في اليوم الحادي عشر صلى الله عليه وسلم، أكثر من خطبة يعني خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه خطبة يوم عرفة ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فخطب الناس وقال صلى الله عليه وسلم، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، دماءكم حرام عليكم يعني حرام عليكم أن تقتلوا أحدا بغير وجه حق أو أن يعني تجرحوا أحدا أو تضربوا أحدا أو أن يمتد يعني أذن من أيديكم إلى أحد، فالدماء حرام، وأموالكم حرام يعني حرام عليكم أيضا أن تأخذوا مالا من أحد بغير وجه حق كأكل أموال الناس بالباطل عن طريق السرقة أو عن طريق الرشوة أو عن طريق الأكل الربا أو أو عن طريق مثلا عدم أداء النفقات الواجبة عليكم أو عدم سداد الديون إلى أصحابها، كل هذا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، عدم أداء الأجور لمن أدى إليكم عملا يستحق أجرا، كل هذا من أكل الأموال بالباطل الذي حرمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا اليوم هو يوم عرفة وفي شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم في بلدكم هذا، أي مكة يعني وهي بلد حرام. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل إيه؟ كل عادات أهل الجاهلية وتقاليد أهل الجاهلية ودينهم الوثني كل ذلك موضوع تحت قدمي، يعني لا قيمة له. الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى يعني ما كان الناس إيه عليه من عادات وتقاليد وأعراف جاهلية، وكل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر الجاهلية يعني موضوع تحت قدمي، يعني لا قيمة له ولا ليس له في الإسلام أي اعتبار. العبرة فيما يعني أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي شيء يعني أمور الجاهلية يخالف ما في القرآن والسنة فهذا لا قيمة له. قال ودماء الجاهلية موضوعة، الدماء التي كانت في الجاهلية اللي هي السارات، كان إيه القبائل بينها سارات في الجاهلية، بعضهم قتل له قتيل يعني قتله أهل قبيلة أخرى وعليهم يعني سارات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل دماء الجاهلية موضوعة، خلاص السارات اللي كانت بسبب اقتتال بينكم في الجاهلية كل ذلك إيه خلاص انتهى بالإسلام، انتهت هذه الأسرة. قال وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل والقدوة الحسنة بنفسه صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته وبأسرته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أول دم أضعه من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قتلته هزيل، كان مسترضعا كان يرضع وهو طفل صغير في يعني في بني سعد وقتله ناس من قبيلة هزيل، هذا كان صأ لبني هاشم ضد هزيل، قتلوا من بني هاشم قتيلا وبني هاشم بدون أن يسأروا ويقتلوا قتيلا من هزيل مقابل القتيل الذي قتل منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا أول دم أضعه، كل دماء الجاهلية موضوع، أول دم أضعه دم يعني دم ابن عمي ولنا سأر عند هزيل فتنازلنا عنه وانتهى هذا السأر. قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أي واحد كان في الجاهلية كان قد أقرض شخصا مالا طلب منه أن يرد إليه المال بزيادة، فقال كل ربا الجاهلية موضوع، خلاص لا يرد إلا رأس المال فقط، وأي زيادات كانت تفرق عليها في الجاهلية يعني أي شخص ممكن يسلف آخر مثلا يعني 1000 دينار وتعهد الثاني أنه يرد يردها 1100 ولا 1200 خلاص لا يرد إلا الإيه إلا رأس المال فقط، أخذ 1000 يرد 1000، والزيادة التي كانت تفق عليها في الجاهلية هذه الموضوعة ملغاة لأن الإسلام حرم الربا. ثم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يكون هو يعني كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وأتأمرون الناس بالبدء وتنسون أنفسكم، فكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بنفسه وبأهل بيته. فقال وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، كان العباس رضي الله عنه كان رجلا تاجرا وكان يقرض الناس له يعني مستحقات فوائد ربوية عند كثيرين ممن أقرضهم العباس، فقال يعني أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله موضوع، أي حد كان اقترض من العباس مالا يرد إليه أصل المال فقط ولا يرد إليه أي شيء من الفوائد الربوية التي كان اتفق عليها مع الله. قال فاتقوا الله في النساء، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة بعرفة أوصى الرجال بالنساء فقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هؤلاء الذين يدعون حقوق المرأة وحقوق الإسلام يعني بقص حقوق المرأة، هذا حق المرأة في الإسلام. قد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة قبل يعني أكثر من 1400 سنة، يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وخطب في هذا الجمل العظيم، وذلك في وقت كان فيه أهل الجاهلية لا يعرفون للمرأة أي قيمة وليس المرأة عندهم يعني أي أهمية ولا أي اعتبار، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذه العادات الجاهلية في انتهان المرأة وانتهاك حقوقها، ويعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حقها كاملا غير منقوص، وأوصى الرجال بحسن عشرة النساء وقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كانت إيه يعني عقد النكاح يعني تتشهد فيه الشهادتين وتذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، وبهذا العقد تستحل يعني الإنسان يستحل بهذا العقد يعني معاشرة امرأته، فاستحللتم ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى وبكلمة الله، يعني لكم إيه عهد أو عليكم عهد يعني من الله سبحانه وتعالى أن تؤدوا إليهن حقوقهن وألا تظلموا وألا تظلموا. قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. في المقابل أيضا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين يعني أن النساء لهن حق عند الرجال، فالرجال كذلك لهم حق على النساء، فقال لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني ألا يدخلن بيوتكم ولا يجلسن على فرشكم أحدا تكرهونه، يعني إذا قلت لها فلان لا يدخل بيتي أو فلانة لا تدخل بيتي لك عليها حق أنها لا تدخل أحدا، سواء كان رجلا أو امرأة تكره أن يدخل بيتك وأمرتها أن لا تدخل هذا الشخص، فلكم عليهم أن لا يدخلن بيوتكم يعني أو أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، معنى يطئن فرشكم يعني أن لا يجلسن على فرشكم على الكراسي ولا على السجاجيد ولا على الأرائك، لا يجلسن أحدا أن تكرهونه. فإن فعلنا ذلك، إذا فعلنا ذلك يعني نهيتم نهى أحدكم امرأته وأن تدخل شخصا ما بيتك وأدخلته بغير إذنك، قال فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني للتأديب. طبعا الضرب كما هو موضح في كتاب الله سبحانه وتعالى يكون يعني آخر العلاج، يعني قبل ذلك هناك يعني الموعظة نصيحة وكذا، كما قال الله سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني يعظها أولا إذا أبت يعني يهجرها، ما نفع الهجر ولا نفع الوعظ، فيكون آخر العلاج يعني قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب غير مبرح هو الذي لا يترك أثرا ولا علامة ولا يكسر عظما ولا يترك يعني كدمات ولا تغيير في لون ولا يسبب يعني جرحا ولا كذا، فبحيث يعني الغرض منه فقط يعني مجرد يعني تأديب وكذا. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المرأة لها على زوجها رزقها وكسوتها بالمعروف، يعني أن يرزقها يعني يطعمها ويسقيها وكذا ويكسوها بالمعروف. ومعنى بالمعروف يعني هذا معروف، هذا من الكلمات يعني الجامعة العظيمة التي يعني لا يقوم غيرها من قبل، يعني كلمة بالمعروف يعني تشمل معاني كثيرة، فطبعا معروف لكن معروف يعني شرعا الذي يعني الذي عرف حسنه عن طريق الشرع وعن طريق الكتاب والسنة، ولكن معروف بمعنى ما تعرف عليه الايه ما تعرف عليه الناس. فالمرأة يعني لها حق عليك أن تكسوها وترزقها بالمعروف، يعني بما يعني عرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى يعني ما جرى به العرف، يعني من كان في مثل حالتك يعني المادية وحالتها المادية جرى عرفهم مثلا أن ينفقوا ماذا على نسائهم، فيطعمها ويكسوها بالمعروف، وإذا نقص من هذا يعتبر هذا يعني من الشح ومن الامتناع من النفقة التي تجعل للمرأة حقا أن تشكوه عند القاضي، والقاضي يعني يمكن أن يلزمه بنفقة مناسبة لهذه المرأة على حسب يعني ظروفه. يعني مثلا الآن مثلا الناس مثلا العرف من الناس تركب مثلا سيارات أو وسائل مواصلات، الناس مثلا لا تركب الحمير ولا تسافر على الجمال ولا كذا. يجي مثلا رجل يؤمر مثلا امرأة أنها تسافر مثلا على حمار وكذا، ولا يركبها مثلا سيارة ولا باص ولا وسيلة مواصلات مثلا جرى بها العرف، يعني حقها أنها تمتنع. مع أن سابقا مثلا في أمرها أن تسافر على حمار ليس لها أنها تمتنع. مثلا جرى العرف الآن مثلا المرأة مثلا ما يجب لها مثلا رحى ويأمرها أنها تجيب لها حب ولا تطحن الدقيق وتنقل وتقبز يعني إذا مثلا يعني جرى العرف الناس الآن مثلا يشترون الدقيق مثلا مطحونا أو كذا، أو الأدوات مثلا التي تيسرت مثلا في تسهيل أمور المعيشة وهكذا. يعني هذه الأمور يرجع فعلا العرف. قد تكون مثلا في بيئة رحى ويجب لها قرح وطفحة، إذا كان هذا عرف مكانه وكذا فإذا عليها أن تطيعه في هذا. إذا ما كان هذا المتعارف يعني الذي في مثل حالتهم المادية وفي مثل يعني البيئة التي يعيشون فيها، يعني لا المرأة لا تكلف هذا، ليس له أن يلزمها بهذا وهكذا. يعني كذلك مثلا الملبس يعني المناسب لها والمطعم والمسكن وكذا، فينفق عليها بالمعروف يعني بما جرى به العرف، يعني أن الذين في مثل حالتهم المادية وكذا يعني مثل ظروفهم و بيئتهم التي يعيشون فيها جرى عرفهم يعني بإنفاق معين، فينفق عليها بما جرى به يعني الأمر. قال وقد تركت فيكم، لك طبعا شرط لا يخالف يعني ما في كتاب الله ولا في سنة الرسول، يعني إذا طلبت نفقات محرمة أو شيء يعني يخالف يعني ما أمر الله تعالى به فلا لا لا تطاع في هذا يعني. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. يقول صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. تركت فيكم كتاب الله سبحانه وتعالى، لن تضلوا إذا اعتصمتم به يعني إذا تمسكتم به. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم تسألون عني، يوم القيامة سوف يسألكم الله تعالى عني فما أنتم قائلون، ماذا ستقولون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. الناس قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أنك قد أديت وقد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ينقطها إلى الناس، يعني يرفعها إلى السماء ثم يشير إلى الناس، يرفعها إلى السماء إشارة إلى جهة العلو يعني إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يشير إلى الناس وهو يعني يشهد الله سبحانه وتعالى على ما كان، كما يعني استشهد الناس ويعني سألهم ماذا تشهدون به علي عند الله سبحانه وتعالى، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. فجعل يرفع أصبعه السبابة إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات يرفعها إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، يعني أشهد ربه سبحانه وتعالى أنه قد أدى الأمانة وبلغنا كل فبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم لما يعني خرج لحجة الوداع، قال للناس لعلي لا ألقاكم يعني لا ألقاكم يعني بعد حج هذا، يعني الناس الذين لقوا في موسم الحج قال لهم لعلي لا ألقاكم في حجة أخرى، هذه الحجة يعني ستكون آخر حجة. وكان يشعر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، فكان يريد أن يطمئن أنه يعني بلغ ما كلف به وأدى الأمانة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بتبليغها. فبهذا انتهت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن ثم أقام فصلى ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهم شيئا. بعد انتهاء من خطبة عرفة أذن المؤذن ثم أقام لصلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أن يصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا. وهنا الحكمة من الجمع في يوم عرفة لتوسيع وقت الوقوف بعرفة، يعني الذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الخطبة يعني صلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا صلى الله عليه وسلم، يعني كان الجمع بين الصلاتين متواليا، يعني لا يفصل بين الصلاتين بصلاة أخرى، ليس بينهم صلاة سنة ولا أذكار ختام الصلاة ولا كذا، يعني كما هي السنة في الجمع أو طريقة الجمع، أنه بعد أن يصلي الصلاة الأولى مباشرة يقيم الصلاة الثانية لا يصلي بينهما شيئا. وطبعا لا يزال الحديث يعني في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا، ونتوقف هنا إن شاء الله عند هذا الموضع، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بقية شرح. صح، تقول المرأة مسألة الولي في النكاح وكذا؟ أيوة، لا حول ولا قوة. نعم، طيب أخونا يسأل، يعني يقول في بلاد هنا مثل الهند والباكستان وكذا، المرأة يعني إذا تزوجت بغير إذن وليها وكذا، يعني ربما قتلوها والعياذ بالله تعالى، قتلها أهلها لأنها تزوجت بغير إذن أو جلبت لهم العار أو كذا، فما موقف الإسلام في هذا الأمر؟ طبعا لا شك أن القتل هذا جريمة والعياذ بالله تعالى، يعني قد حرم الله تعالى النفس بغير حق. وأما مسألة الولي يعني الإسلام دائما ينظر للأمور نظرة يعني متوازنة وعادلة، يعني ليس فيها ظلم لأحد الطرفين، فالإسلام راعى مصلحة المرأة وفي نفس الوقت راعى الإسلام مصلحة أولياء المرأة ومصلحة أسرتها. فالإسلام يعني اشترط الولي لصحة النكاح، جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الولي، لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الولي في النكاح. طيب اشتراط الولي هل هو ظلم للمرأة؟ الحقيقة اشتراط الولي في الإسلام إذا التزمت يعني قواعده وضوابطه ليس في ظلم المرأة، بل هو لمصلحتها. لماذا؟ لأن المرأة يعني بطبيعتها يعني ذات عاطفة وتتأثر بالكلام المعسول وكذا، ويمكن خداع المرأة يعني بالكلمات، ليست يعني مثل الرجل، يعني الرجل ما يتأثر مثل المرأة بالكلام المعسول والخداع وكذا، ولذلك كان أكثر الفساق والعياذ بالله الذين يعني يتمكنون من معاشرة النساء بالحرام والزنا بالفتيات وكذا والعياذ بالله تعالى، يوقعون هؤلاء الفتيات بالكلمات المعسولة إذا بالفتاة وكذا، ويقول لها يعني أنت أجمل النساء وأنت كذا، وأنه يعني يموت يعني عشقا وهو يموت فيها، وأنه كله كذب وخداع، وأنه يعني لا يستطيع أنه مش عارف كذا ومش عارف، يعني يظل يخدعها بمثل هذه الكلمات وكذا، والمسكينة يعني بطبيعتها التي يعني فطرها الله عليها تتأثر وتنخدع، تظن أن هذا الشخص يعني واقع يعني في غرامها والحب والهيام وكذا، فتنخدع المرأة، وربما كان هذا الشخص لا يصلح لها كسوت، يعني لو فكرت بعقلها تجد هذا الشخص يعني مثلا من جهة الأخلاق والسلوك لا يرتضى، هذا الشخص مثلا فاسق، وشخص مثلا لا يرتضى دينه ولا يرتضى خلقه ولا يصلح لها كزوج وكذا، وربما كان مثلا من الناحية المادية مثلا يعني مفلس ولا يستطيع يعني يقيم بيتا ولا ينفق عليها ولا كذا. المرأة يعني تنسى كل هذه الأمور وفقط إيه إن هذا شخص يعني يحبها ويثني عليها وعلى جمالها وعلى كذا فانخدع بهذه الأمور. فلذلك الشرع يعني أراد يعني يحافظ على مصلحة المرأة، أن المرأة يعني قد تنخدع بهذه الأمور، فجعل المرأة لا تتزوج إلا عن طريق وليها، يذهب هذا الشخص ويخطبها من أبيها وأبوه أو أبوه يدرس لها قصته ويسأل عنه وينظر الأمر بميزان يعني عقلي هل هذا الشخص مناسب لزواج بنتها أو ليس مناسبا أو هناك من هو أنسب منه، والغرض في كل ذلك هو مراعاة مصلحة المرأة. لكن طبعا في نفس الوقت وكذلك أيضا من الحق يعني أسرتها لا تتزوج مثلا شخص يجلب لهم مثلا يعني العار والفضيعة، تناسب تتزوج مثلا بشخص يعني فاسق ولا زاني وسمعته سيئة ومعروف يعني مثلا إنسان حشاش ولا إنسان كذا، واقتران هذا الشخص بهذه الأسرة يسبب يعني لأبويها ولأسرتها يعني حرجا وكل هذا نصيب العائلة الفلانية وكذا. فلذلك الشرع راعى مصلحتها وفي نفس الوقت راعى مصلحة الأسرة في مسألة اشتراط الولي. لكن في نفس الوقت لو حصل أن تقدم للمرأة يعني شخص كفر مناسب لها يعني يعني جميع الأمور ويرتضى دينه ويرتضى خلقه ويعني هو قادر على الإنفاق عليها ويعني ظروفه مناسبة لها وهو كفر لها، وأبوها كان عاضلا، أحيانا بعض الآباء يكونوا متسلطين ولا يظلمون المرأة، لا يريد مثلا لها أن تتزوج إلا بابن عمها مثلا فلان الفلاني، بل وهي تكره هذا الشخص ولا تريد أن تتزوج إليه، وأبوها فرض عليها فرضا ما لابد أن تتزوج مثلا بابن عمها فلان الفلاني أو إيه يمنعها من الزواج، أو أن أباها مثلا إيه يريد أن يزوجها بشخص مثلا من نفس قبيلته أو من نفس عائلته حتى لو كان فاسقا وسكيرا ولا زانيا وتاركا للصلاة، بس إيه ما دام من نفس القبيلة أو العائلة هو راض به، لكن يجيها مثلا شخص صالح ويحافظ على دينها وكذا ولكنه ليس من العائلة أو القبيلة فهو مثلا يرفضه ويمنعه وكذا ويرد الأزواج وعضلها ومنعها. في هذه الحالة إذا المرأة يعني تقدم لها شخص كفء لها وهي راضية به وهو مناسب لها وكفء ويرتضى دينه وخلقه والأب عاضل منعها من التزويج، هنا الشرع جعل من حق المرأة أنها تتخطى هذا الولي. طبعا ينتقل الامر الى من بعده من الاولياء، هناك تركيب يعني الاب ثم الجد ثم الاخ ثم الاخ والعم والعم وهكذا. فاذا حصل ان بقيه الاولياء كلهم كانوا ايه احيانا كنا الرجل عاضل الاب عاضل لبنته وبقيه الاولياء يجاملون الاب مثلا للجد ولا للاخ ولا للعم، طيب والله ما دام ابوك رافض ما نقدر ايه نتدخل في هذا الموضوع وأبوك هو اللي في إيده الأمر وأبوك يعني لا يريد وإحنا مش عايزين مشاكل مع أبيك وكذا. فإذا كان بقية أولياء يعضلونها أيضا يمنعونها من الزواج بكفر ويظلمونها، ترفع الأمر إلى القاضي، إلى القاضي المسلم تقول والله تقدم لي كفر للزواج به وهو شخص مناسب وكذا، والأولياء يرفضون تزويج بهذا الشخص والقاضي يزوجها رغما عنه، وهذا مما يعني شرعه الله سبحانه وتعالى أن الأولياء إذا عضلوا المرأة ومنعوها من الزواج بمن هو كفء لها من حقها أن ترفع الأمر إلى القاضي، حتى لو أجبرها أبوها على الزواج بمن ليس بكفء لها من حقها أنها ترفض وترفع الأمر إلى القاضي والقاضي يفسخ هذا النكاح. وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يعني مرة من امرأة يعني سيب ومرة من فتاة بكر، وفي الحالتين يعني الأب أجبرها على الزواج بمن لا ترضاه، وذهبت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم النكاح وألغى عقد الزواج، لأنها اشتكت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها وهي كارهة بشخص يعني لا ترضى، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه وفسخه وأبطل هذا النكاح ونهى أن يجبر الثاني يعني موليته على الزواج بمن تكرهه وبمن لا تكرهه وهكذا. فالمقصود ان الشرع يعني راعى في مصلحة الطرفين ويعني جعل الولي شرطا في صحة النكاح، ولكن الشرط ان يكون الولي فعلا يعني مشفقا على البنت وراغبا في مصلحتها، ويعني اذا رد شخصا انما يرده لانه لا يقتضى دينه ولا خلقه وليس بكفء لها، وهو يبحث لها عن شخص فعلا مناسب يعني يريحها وتكون هي راضية به وفي هذه الحالة يعتبر يعني رأي الولي وذلك المستعد. لكن إذا كان الولي متعسفا ومانعا بنته من الزواج كذا يعني بتحفل ويريد أن يجبرها على الزواج بشخص تكرهه أو شخص ليس بكفء أو كذا، فهنا تبطل ولايته ومن حقها أنها تتزوج بدون هذا الولي. لكن طبعا على كل حال يعني الذي يذكره أقول أنه في بعض البلاد المرأة لو تزوجت بغير ولي أنهم يقتلونها، هذا جريمة لازم حتى لو المرأة أخطأت وتزوجت بغير ولي ليس عقوبتها القتل. قتل هذا يعني يكون جرما عظيما، ويعني لو حصل المرأة تزوجت بغير ولي أو كذا فهذا الأمر يصلح يعني يتم إصلاح، إما أن يرضى الولي فيصحح عقد النكاح أو يرفض يرفع الأمر يعني إلى القاضي ينظر في الموضوع وكذا. لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن تقتل البنت ولا أن يعني يعتدى عليها، وهذه تعتبر جريمة لا شك. وأخونا يقول يعني الخطباء وكذا يعني مقصرون في بيان هذا الأمر وكذا. طبعا لا شك أنه إذا كان هذه الظاهرة يعني تفشي في بلد ما فلا بد يعني للخطباء وللعلماء وكذا محذر الناس ويبين لهم، يعني في الحقيقة دائما يعني دور الخطيب والعالم وكذا أنه يعني يعالج المشكلات الموجودة في البيئة يعني أو المكان الذي هو فيه. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه كانوا في دعوتهم، كل نبي يعني بالإضافة طبعا للأمور الثابتة يعني أمور التوحيد والعقيدة وبيان الدين وكذا، إلى جانب ذلك كل نبي كان يركز على المشكلات الموجودة في مجتمعه. يعني مثلا نبي الله شعيب عليه السلام كان في مجتمع فشى فيه تطفيف المكيال والمنتان وكذا، فكان يركز في دعوته على هذا الأمر ويقول ويا قوم لا تنقصوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وهكذا. ونبي الله هود وصالح عليهما السلام كان في مجتمعين يعني فيهما الكبر والتجبر والإفساد في الأرض وكذا، فكانوا أيضا هود وصالح عليهما السلام يركزان على هذا، يعني أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون إذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، وهكذا. فكان ينهون يعني عن الكبر وعن التجبر والتعالي على الناس والإفساد في الأرض وهكذا. طبعا نبي الله لوط عليه السلام كان أيضا يركز في دعوته على محاربة يعني الفاحشة في اللواط والشذوذ وكذا، كان يعني يركز على هذا الأمر ويقول أن أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وهكذا. فالمقصود يعني أن كل نبي من الأنبياء وهم هي الأسوة والقدوة يعني كان يركز بعد الدعوة إلى توحيد الله وعبادته، كان يركز على معالجة المشكلات يعني الموجودة في مجتمعنا. جزاكم الله خير. أخونا في بوسطن عندكم سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.